لمن أشرق صباح النور لمن غنى حمام الدور بمن أشرق صباح النور لمن غنى حمام الدور لمن أجلك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله عليك الله قد صلى وسلم يا نبي الله عليك الله قد صلى وسلم يا نبي الله وجذع النخل لك حنى ببعدك يا رسول الله وجذع النخل لك حنى لمن لمن لمن لمن لأجلك يا حبيب الله لأجلك يا رسول بمولد سيد الأخلاق علت أنوار في الآفاق بمولد سيد الأخلاق علت أنوار في الآفاق وشوق القلب لك حراق محمد يا ولي الله وشوق القلب لك حراق محمد يا ولي الله لمن لمن لمن لمن رسول الله غايتنا رسول الله قوتنا رسول الله غايتنا رسول الله قوتنا عليك الله صلى ما سجع الكون حادينا ومهما طاول الانجاز ودقوا بالعدا جراس ومهما طاول الانجاز ودقوا بالعدا جراس ستبقى في قلوب الناس حيا يا رسول الله ستبقى في قلوب الناس حيا يا رسول الله لمن لمن لمن